حمام مني يا مجنني بتغني لمين يا حمام يا حمام وبتغني لمين يا حمام بتغني لمين والمين والمين بتغني لمين والمين والمين بتغني بتي اللي حمام الدار قوم اعملي له بنيه قالت حمامي انا حظي وشال على الشباب العربيه يا بتي يلي ويلي ويلي ويلي حمام الدار قوم اعملي له بنيه قالت حمامي انا حظي وشال على الشباب العربية يا حمام دي الأوام لحبيبي يا حمام دي الحصان زود لهيبي يا حمام دي الأوام لحبيبي يا حمام دي الحصان زود لهيبي وتقول له ليه ليه زعلان من ايه وتقول له ليه ليه زعلان من ايه هو الخصام مش حرام يا حمام بتغني لمين والمين والمين بتغني لمين والمين والمين بتغني لمين والمين والمين بتغني لمين والمين والمين يا طالعين طالعين القصر الفوق يا نازل سلمولي على غزال وعيون السود هو السبب اللي جرالي وتقول له ليه ليه زعلان من ايه وتقول له ليه ليه زعلان من ايه هو الخصام مش حرام يا حمام في البحر جاية مركب حبيبي في البحر جاية فيها اللي حبه يسأل عليا مركب حبيبي في البحر جاية فيها اللي حبه يسأل عليا في البحر جاية فيها اللي حبه يسأل عليا مركب حبيبي في البحر جاية فيها اللي حبه يسأل عليا وفايتني لمين يا حمام كم يا صابية قالت بعشرة وبعشرين ولك بلاش يا دوا عليا يا بنتي يا اللي بيعي الخوف خوفك بكم يا صابية قالت بعشرة